السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وسلم شرأت له أعناقنا، يعني الكذب في وقت الصحابة رضي الله عنهم، من كان يعرفون الكذب وما انفرق بكم. فلذلك كان واحد من الناس إذا صعد أو جلس وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت النفوس مشتاقة إلى سماع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود فشرطت له أعناق الناس كلنا نسمع به. فلما ركب الناس الصعد والذلول، يعني لما خطط الناس وصار يتكلمون بعلم فاخر وبجهد أخرى، قال فلم نأخذ من العلم إلا ما نعلم، فلم نأخذ من العلم إلا ما نعلم. وكما قال محمد بن سيرين، وذلك أيضا أخبر المسلمون في مقدمة الصحيح، قال محمد بن سيرين لم يكونوا يسألون عن الإسناد، يعني إذا قال الرجل شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوش يقولون له ما دليله وما برهانه، كانوا لا يسألون الناس عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة التي وقعت بين الصحابة وبعد التابعين وافترقت الأمة وخرجت الخوارج والمعتزلة، ومن الناس من يتدين بالكذب، ولذلك من أبرز ما يتميز فيه الرافضة التقية كما قال أئمته كالطبرسي ونصر الدين الطوسي وغيرهم. قال التقية ديني ودين أبائي. التقية عند الرافضة دين، أي يتدينون إلى الله عز وجل بالكذب. فلما ظهر أولئك قال ابن سيرين رحمه الله عليه فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالا، قلنا إيه؟ سموا لنا رجالا، نحن اليوم نريد أن نفعل ذلك. إذا تكلم رجل من الناس وقال هذا جائز وهذا غير جائز، ينبغي علينا ألا نسلم عقولنا للناس، لا سيما ونحن نسمع من أناس كلمات يشيب لهم الله، لا سيما في باب الاعتقاد كما قلت لكم مسائل الفقه كثيرة، والخلاف في مسائل الفقه واسع. شريطة أن يكون هناك سلف، وأنا سأذكر لكم بعض القواعد التي نبني عليها في الكلام. لكن لو اختلف أحد مع الناس أو مع غيره في مسألة فقهية، المسألة في سعة، المسألة في سعة ولو هون من ذلك، لكن لو اختلف في مسألة عقلية هذه مشكلة. ولذلك نحن نقول الخلاف في الفقه لا يكون بين أهل وأجرين، المجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له. إذا الخلاف في المسائل الفقهية دائرة ما بين أجرين وأجر، لكن الخلاف في المسائل العقلية دائرة بين الجنة والنار عياذا بالله. لذلك نحن لا نقدر أبدا أن يختلف أحد أو أن يشيع أحد في الناس مسألة عقلية تخالف عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم. لذلك كما قلت كنا يعني منذ مدة منذ زمن الناس كانوا يضحكون على عامة المسلمين يتكلمون بينهم يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكرون حديث ضعيف. وأنتم تعلمون الأحاديث أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دست فيها قرابة 20,000 حديث مكتوب على رسول الله. قرابة كم؟ 20,000 حديث. الصوفية وقتهم وضعوا على رسول الله 4,000 حديث. وهناك رجل من الله اسمه عبد الكريم بن ابي العوجاء، وهذا كذاب. وعبد الكريم بن ابي العوجاء هذا كان يسر بالله ويؤلف كلامه كلاما منمقا، ثم يقف في الصلاة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فلما قيل له لماذا تفعل ذلك؟ لماذا تكذب على رسول الله؟ قال انا لا اكذب عليه انما اكذب له، لا اكذب عليه انما اكذب ايه؟ اكذب له. يعني يضع احاديث الفضائل الصور مثلا، من قرأ مثلا سوره الاخلاص بنى الله له مكان في الجنه مثلا، هذا لا يصح. كذلك قرأ ياسين على الموتى حديث فيه ضعف، ولا يكذب تلك الاحاديث. الشاهد كان بعض الناس يتدينون فيتكلمون في الناس يقولون قال رسول الله وكلهم يقولون، فلما كنا ننكر عليهم نقول لهم هذا حديث باطل، هذا حديث لا يصح. والعجب ان نتجد هذا مثل هؤلاء يتكلمون ياتون مثلا من عشره احاديث الخطبه 9 رعاه واحد صحيح والصحيح حرف. وكنا نسال يعني من اي ماده تحضرون؟ يعني فين الكتاب اللي تحضرونه؟ فين عندنا كتب مؤلفه في الاحاديث الموضوعه والمكتوب؟ كان موضوعات ابن الجوزي المناديل ويجد هذه الكتب ألفها العلماء وأطروا فيها الحديث الضعيف والموضوع، فكنت أقول لهم ربما أنتم محظورة فقط من الحديث مثلا من كتاب المغرات بن الجوزي. ليه؟ أغلب ما يتكلمون به فيه ضعف، نحن نحتاج أن نعي ذلك في الناس. وهو ما دليلك أنت تقول هذا من الدين؟ هذه سنة، هذه ليست سنة، ما دليلك؟ هذا سيفيدني أنا وأتكلم، يعني إذا كنت أتكلم بهدى بينة، إذا علمت أن الناس سيسألون ما دليلك؟ أخاف أن أنا أتكلم، إذا قلت افعل كذا، فإن قلت لي ما دليلك وبرهانك؟ قلت والله أصل قصد، أصل قصد دي من بعث الدين. كذلك أنت ستمنع أن تتكلم من الكلام الشاهد. قل يعني تكلمنا على بعض المسائل في الصلاة. قلنا أول شيء يفعله المصلي ماذا؟ أن يستقبل القبلة. إحنا نراجع القبلة إما أن يتجه إلى العين وإما أن يتجه إلى الجهة. بعد ذلك فإحنا سألنا سؤال وهو هل يجوز لمن يركب السيارة أو القطار أو الطائرة إذا خاف من فوات الوقت، إذا خاف من فوات الوقت هل يجوز له أن يصلي في الطائرة أو السيارة بغير القبلة؟ ولا يجوز؟ يجوز. المسألة كما قلنا رجل ركب القطار بعد صلاة الظهر ولم يصل إلا بعد صلاة المغرب، ماذا سيفوت من الوقت؟ العصر مفوت، والمسافر له وصل إيه؟ وصل الجمع ما بين الظهر والعصر، فهذا لن يصل إلى بعد صلاة المغرب، يعني بعد ما فرض وقت العصر أو وقت الظهر والعصر عند الفجر. فهل يجوز له أن يصلي الظهر والعصر جمع وخاصة في السيارة ومعلوم الناس أن تأتي يوم الخميس؟ يجوز منه؟ يجوز. لما؟ كما قلنا عند الأصوليين إذا تزاحم الشرطان تقدم الأعلى، وأعلى شرط في الصلاة هو الوقت. طيب سؤال، قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي ما متى ذكرها، حديث صحيح. قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي ما متى ذكرها. إيه معنى الحديث؟ معناه أن النائم إذا فات الوقت إذا استيقظ صلى. كذلك الناس نسي صلاة فلم يتذكرها إلا بعدما فرغ وضوء. السؤال، رجل تعمد فرض الصلاة حتى فرغ وضوء، هل يجوز له أن يصلي؟ هل يجوز له أو هل تصح الصلاة منه إن صلاها بعد خروج الوقت؟ طيب اسمع الكلام، الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد قال يجب عليه القضاء. لما أربعة قال إيه؟ يجب عليه القضاء، ولا بد أن يصلي الصلاة بعد خروج وقتها. طب هل يجوز مخالفة الأئمة الأربعة؟ أنا بلاش تقرأ ولا الكلام. سؤال، هل يجوز مخالفة الأئمة الأربعة؟ الجواب نعم، شريطة أن يكون الدليل الذي تخالف فيه أو به الأئمة الأربعة أوضح من رائحة النار، أوضح من طول الشمس. ليه؟ ستخالف الأئمة الأربعة، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون لك سلف يقول بمثل قولك. طيب من قال؟ احنا قلنا الأئمة الأربعة على إيه؟ على إيه؟ على أنه لا بد أن يصلي الصلاة بعد ولو بعد فرض الوقت. القول الثاني قال به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو إيه؟ أن من ترك الصلاة حتى فرض وقتها لا تصح الصلاة منه من قضاها. لا تصح. السؤال، أيهما يخفف على الذي ترك؟ الذي أوجب عليه الصلاة ولا الذي لم يوجب عليه الصلاة وقال لا تصلي؟ أيهما يشدد عليه؟ الذي يشدد عليه هو الذي يقول له لا تصلي. لما؟ لأننا لو قلنا له صلي وصلى فقد بدأ الذمة، لكن إذا قلنا له لا تصلي ماذا فعلنا؟ شددنا عليه، فهو بدل مشيئة ربه، إن شاء عفوا وإن شاء عفى عنه. الذي يحلف يمينا وهو مسلم، رجل يحلف على يمين يعرف أنه دعا الكذاب يقول والله الصلاة، وهذا سنحتاج إليه مثلا حتى سيذكروها بعد. قال عمر بن الخطاب وعلي بن جبار وعلي، وقال ابن حزم رحمه الله عليه بن محمد ولا نعلم لهما من الصحابة مخالف. ابن حزم يقول إيه؟ لا أعلم لعمر وعلي من الصحابة مخالفهم في فتواهم. وقال بها الثوري سفيان الثوري وعبد الله بن مبارك وداوود الظاهري وابن حزم الظاهري، واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه والشيخ الالباني والشيخ ابن عثيمين على الجميع رحمه الله. هؤلاء في كفه والام اربعه كتير. كفه من؟ اذا قلنا الثقه للعلم وخرجنا عمر الخطاب عليه، اذا قلنا الثقه للعلم الام اربعه ولا عبد الله بن مبارك الثوري وداوود وابن حزم والشيخ الاسلام ابن تيميه، الثقه للعلم مين؟ الام اربعه. ومع ذلك نحن نقول وشيخ الاسلام الذي رحمه الله عليه ولم ذكر غير واحد من اهل العلم يقولون، وهنا الراجح بخلاف ما قال الامام الاربعه. طب ازاي؟ ازاي ان يكون دليلك اقوى من ادله الامام الاربعه؟ القاعده اللي احنا عايزين نحطها اللي هي ندور مع الدليل حيث دار ولو خالفت الامام الاربعه. لما؟ لان مخالفه الامام الاربعه ليست مخالفه الاجماع لكنه مخالفة للجمهور. في فرق عندنا في المسائل الفقهية ما بين الجمهور والايه؟ والاجماع. هل يجوز لاحد ان يخالف الاجماع؟ ابدا. ولو خالف رجل الاجماع لكان شاذا في فتواه. مثال الدماء، الدم طاهر ولا نجس؟ عنف. ها؟ الدماء ماذا نجسة؟ الدماء نجسة بالإجماع. نقل الإجماع على نجسة الدم أحمد بن محمد كما ذكره عنه شيخ الإسلام ابن القيم في دراسة الأثمان، وذكره ابن حزم رحمه الله عليه في مراتب الإجماع، وابن عبد البر في التمهيد، وخاطب بن عربي رحمه الله عليه في كتاب الأحكام أحكام القرآن، وذكر غيره. الإجماع ثابت في نجاسة الدم. فجاء بعده الشوكاني رحمة الله عليه وجماعة الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين وقالوا بأن الإيمان طاهرة. نعمل إيه؟ كلام من يرجح؟ في عين الإجماع إذا ثبت الإجماع فلا يحل لأحد بعدما دخل الإجماع مخالفه حتى لو قلت لي ألف دليل. إزاي؟ لما انا اسالكم ما هي ادله اهل السنه؟ نقول ايه؟ قران وسنه وايه؟ اجماع. اذا الاجماع دليل ولا الاجماع ليس دليل؟ الاجماع هو دليل بنفسه، ولذلك الادله المجمع عليها او المسائل المجمع عليها اعظم من المسائل التي فيها نصوص خاصه. ليه؟ معنى الاجماع يعني اجماع الامه على فعل هذا الفعل. يبقى لا يصح ان نخالف الايه؟ الاجماع. لا، احنا المسألة كيف تتصور؟ إذا أجمع أهل عصر على مسألة ثم انقرض العصر وجاء أئمة بعدهم وخالفوهم فمخالفة هؤلاء لا تقبل. لكن لو أن ناسا مثلا عندنا أنت عالم 999 واحد قالوا نجس، وواحد قال ليس بنجس، الإجماع لا ليس بالإجماع. بيسمونه فلان خرق الإجماع، خرق الإيه؟ الإجماع. إحنا كنا بنتكلم عن إيه؟ الدم. وقبل الدم ها؟ مسألة خروج الوقت. طيب، رجل ترك الصلاة 10 سنين، وبعدين أراد أن يتوب. بأي شيء يكفي أن نقول له يلزمك أن تقضي الصلاة 10 سنين ولا ما يلزمك؟ ما يلزمك؟ التوبة. يلزمك إيه؟ التوبة. ولذلك القول الفصل في ذلك ماذا؟ أن من ترك صلاة حتى خرج وقتها متعمدا فإنه لا يصلي الصلاة بعد ذلك، وهذا من باب التشديد، من باب التشديد عليه. تمام؟ بل نكمل إن شاء الله غدا، وسنبدأ في مسألة السترة، وهل مرور المرأة من أمام المصلي يفسد

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا صالحا متقبلا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل منا سائر أعمالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم نجِّ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن، اللهم نجِّ بلاد المسلمين من الفتن، اللهم نجِّ بلاد المسلمين من الفتن. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك برد العيش بعد الموت، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السنة بعدما نفرغ من صلاة الوتر، السنة بعدما نفرغ من صلاة الوتر أن يقول كل امرئ في نفسه، يعني لا بأس أن يعلي صوته: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها ثلاث مرات، والمرة الثالثة كان يمد بها صوته: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. جزاكم الله.